يعني هذا كان القول الضار من الإيمان. القول الضار من الإيمان ثم يأتي بمرادة ويقول من الإيمان الذي لا مذاق للعبد إلا به عند عامة السلف والخلف. القول الضار الذي هو الشهادة أو الإقرار من الإيمان الذي لا مذاق للعبد إلا به لابد أن يكون مهما كان تصديقه القلب وإن كان كما قلنا في درجة اليقين بنفس قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هؤلاء القوم كانوا لموسى بالنبوة وبالرسالة ودخلوا في الجنة من حيث الظاهر أبدا هنا أنكروه وجحدوه ونصبوه الأعداء. رغم أنهم كانوا بالتصديق القلب في أي مرتبة في مرتبة اليقين ولم يثبت الله لهم عقد الإيمان كما هو معلوم. قال ولهذا كان القول الظاهر من الإيمان الذي لا نجاح للعبد إلا به. طب هذا كلام عند من؟ قال عند عامة السلف والخلف من الأولين والآخرين كما قالت هذه المسألة أحد باستثناء من؟ الجميع قال أن تتفق المسلمون على أن من لم يأتي باجتهادهم مع القدرة على ذلك فهو كافر. المسلمون جميعا اتفقوا على أن الذي لا يأتي باجتهادهم لا حكمة مع القدرة كافر. ثم قال وهو كافر باطنا وظاهرا. ما نعم التأويل حتى لا تلعب وكافر الدنيا أن الممكن يكون هو مثل الآخرة هل يترد مفهوم؟ هل كافر لا يجبون الله هل هو كافر وهو كافر باطنا وظاهرا أي إذا صلت الأمة وأمتها ولا يعرف أن يصنع لهذا الإسماع ما يحصل. كذلك ذكر نفس الكلام حتى لا يقول من المقام من هنا السبع من هنا الصلاة صحة نعم. ونقول انه لم يعرف عن احد من المفكرين القبلة اخراج القول الظاهر من الايمان اخراج القول الظاهر من الايمان الا عن فرقة كثرة كلام اهل العلم فيها ومنهم من يعزها من فرق القبلة ايضا من اتباع الظن المتقون وابو عبد الله خالد بن بشاره الثوران. هؤلاء القوم حصروا الايمان على مجرد اي قلب التصديق القلب على مجرد كما ذكرنا من قبل على مجرد تصديق القلب وان لم يقر بلسانه وان لم يقر بلسانه فيجوز ان دام ان ياتي انسان فاعتقد صحه نبوه محمد عليه الصلاه والسلام ولكنه مع قدرته يرفض ان يتلفظ بالشهادة او ان يأتي بالاقرار اللسان فيثبتون له على هذا الحال او الكفر قبل المناهر ما يترتب على هذا او ما يلزم على هذا النظر الكفر انما النصرانية مؤمن لان ابليس مؤمن وان اليهود والنصارى اكثرهم مؤمنون لان ما فقد نبوته صلى الله عليه وسلم كان يعرفونه باسمه وصفته بل كانوا يعرفونه ويعرفون اصحابه بجانب ذلك وكما قررنا من قبل ان كفر او قد لم يكن من بدءه كفر من بدء صادق ما فقد او من بعده المعروف او عدم التصديق فكانوا يصدقون ويعرفون بل كانوا يعرفونه ولا يعرفون الله كما قال تعالى ويكتمون الحق وهم يعرفون اقروا له بهذا الدين الذي هو به لقد هو الشهاده ما يقل بالقول الظاهر الذي هو من الايمان. نعم كما قلنا ان هذا القول لا يعرف الا عن الجبنيه كما ذكر هو في الصوت هو في الايمان الاخر الصحه الخمسين وقال واستبد نصيره بعد ان ذكر ان مذهب الجبنيه هو ان الايمان عند مجرد تصديق القلب الا ان يقرب الانسان قال واستبد نصيره من ذلك نصير لم اضطرب حتى اطلق الثلاث اذكروا كما قلت معنا بسد هذه البدعه الخبيثه في الهدى قال حتى اطلق يسوع ابن الجراح في التصوف واحمد بن محمد بن ابي السنه الجماعه وغيرهما كفر من قال ذلك ورد منصوص عن اي واحد من الثلاث انهم كفروا من قال بهذا المذهب الذي منها مجرد تصوف القلب يريد ان يقر بلسانه قال واستبد من قلوبهم من ذلك حتى اطلق يسوع ابن الجراح واحمد بن محمد وغيرهما كفر من قال ذلك. لكن صفحه 73 ذكر ان مذهب جهل في هذا الباب والاجتماع وجود بذلك عن جماعه الامه. وجود بذلك عن من؟ عن جماعه الامه. اذا لا يعرف عن احد من الفرق